الله الله يا سبحان الله. نعم شراب مختلف Yeah.

Amen. أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم يا حاج محمد والنجم عدد نعم الله يا شيخ ورزقكم من الطيبات بالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله Yeah. لا ما يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا وما يستطيعون فلا تضربوا